في صحته نظر. نعم. بن عبد الله الجهني. بن عبد الله بن عبد الله الجهني ثقة يستاهل. مات على رأس مئة مسلم وأبو داود القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. بن عبد الله شوف معمر بن عبد الله فيه. بن عبد الله الجهني في فخر. محمد بن إسحاق. نعم. قال محمد بن إسحاق بن يسار عن يزيد بن عبد الله بن قصيف عن معمر بن عبد الله الجهني مشير بس صلح بعجة صلح بعجة على الوصادة والفرحة يعني عقوبة لما وما هذا الزنا وما هذا الزنا يعني عقوبة نسأل الله وما هذا الزنا ظاهر السياق ما فيه الذي يسحق يسحق يقول سمعه يزيد وما سمعه يزيد والنسل الشيء يستدريس وقد يخفى على عثمان رضي الله قد يخفى لأن استنباط له أهمية قد يكون ما تحصى له وأشر عليه الزوج ظلميها اتهامها وإن صحبه لهذا الزوج أكثر عليه وقال ثبت عنه أنه مضى إلى ستة أشهر فظن اعتقد أن هذا لا يقع قال ستة أشهر هذا إن صح الأثر الإسحاق الله يكفي فيها نظر لأنه قد يجلس إن جاءت الطرق الأخرى وإلا في نظر يخفى على عثمان رضي الله على كل حال إن صحبه لابد هناك شبهة رمت إلى عثمان حتى صدق زوجها واستقر عندها أن كنا ثري لستة أشهر إن هذا دليل على أنها زانية لأن صواب أن يقام الحد بالحمل حمل الزنا يعني لو حمل من الزنا يقام الحد بذلك ما لم تدعي شبهة من إخلاص له. نعم. القاضي حكم حكم خطأ ثم تبين له خطأ ويكون عليه دية في هذه الحالة. الظاهر أن الأخطاء الحكم. الظاهر. إذا دعت الحاجة الأوضاع لا بأس إذا دعت الحاجة ما يأكل إذا دعت الحاجة الأوضاع زيادة لا بأس لأن هذا هو الواجب الواجب إرضاع حوله أما الزيادة عند الحاجة لا بأس احتياط المرأة مع قدرتها على إرضاعه إذا فرض الله عليها إذا فرض مع زوجها لا بأس لأن الله قال فإن أراد فصالا أن تراض منه وتشاور فقد جنح عليه انفصال في ضامنه وإن دبت فيه ضرر على الطفل إذا تبرع عليه الوالدان وهما على المهد. نعم. وبلغ 40 سنة أي تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه ويقال أنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن 40. قال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو عبد الله القواريري نعم هذا الصواب أبو غلط عبيد الله نعم أبو ما حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة ابن قيس بن الأزدي أزرة عروة عروة ابن قيس الأزدي ضعيف ضعفه ابن معين فقال معاوية بن صالح عن معين ابن معين عزرة ابن قيس الأحمدي الأزدي بطل ضعيف وقال البخاري لا يتابع على حديث إذن عزرة نعم حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عزرة بن قيس الأزدي هذا من أبي حاتم قال أبو يعلى قال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي هو مش عزرة عزرة بن قيس حدثنا أبو الحسن الكوفي عمر بن أوس قال قال محمد بن عمرو بن عثمان عن عثمان رضي الله عنه حدثنا أبو الحسن الكوفي حدثنا وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا عبيد الله القواريري حدثنا عروة بن قيس الأزدي وكان قد بلغ 100 سنة